بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة 18 لهذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من الأحكام المتعلقة بالسلم، ذكرنا تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح، وذكرنا أنه يطلق في اصطلاح الفقهاء على عقد موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ومثلنا له، قلنا كما لو أعطى رجل آخر 10,000 ريال على أن يسلم له تمرا من نوع كذا في شهر كذا، ويسلم له مثلا 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا، فهذا هو السلم، هذا هو السلم. وذكرنا أن العلماء قد أجمعوا على جوازه، وأن جوازه من محاسن الشريعة الإسلامية، وأنه شرع على وفق القياس على القول الراجح وليس مخالفا للقياس. وتكلمنا عن أركانه، وعن ابتدأنا بعد ذلك بالكلام عن شروطه، وتكلمنا عن الشرط الأول والثاني. فكان الشرط الأول أن يكون مما يمكن ضبط صفاته، أن يكون مما يمكن ضبط صفاته. والشرط الثاني أن يذكر ما يختلف به، أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، كذكر الجنس والنوع والقدر والحداثة أو القدم والبلد ونحو ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث، وكنا قد توقفنا عند الشرط الثالث. الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه، ذكر قدر المسلم فيه. فلا يصح السلم بدون ذكر قدر المسلم فيه باتفاق العلماء. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهنا وهذا الحديث قلنا أنه في الصحيحين، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون السلم في شيء معلوم، في قدر معلوم، ولأنه عوض غائب يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن. رأيت الثمن في البيع، يشترط معرفة الثمن وقدر الثمن، وذكرنا من شروط صحة البيع معرفة الثمن. كذلك أيضا هنا لابد من معرفة قدر المسلم فيه، هو عوض لكنه عوض غائب يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن. وهنا إذا ذكر قدره لابد من ذكر معيار معلوم ومعهود عند عامة الناس، كالكيل مثلا والوزن والذرع ونحو ذلك. وفي الوقت الحاضر يعني أصبح الناس يتعاملون بالموازين. هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، بل إنه لابد من تعيين الكيل عند اختلاف المكاييل في البلد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. وما قيل في الكيل يقال أيضا في الوزن والذرع وسائر المعايير. وبناء على هذا لا يصح ذكر قدر المسلم فيه بشيء لم يعهد عند عامة الناس، كما لو قال المسلم للمسلم إليه: أسلمت إليك بملء هذا الإناء 10 مرات. لو قال: أسلمت إليك بملء هذا الإناء 10 مرات، هنا لا يصح السلام. لماذا؟ لأن هذا الإناء ربما يفقد، ربما يضيع، ربما ينكسر، ويكون ذلك مظنة لوقوع النزاع بين الطرفين، والشرع قد جاء بسد كل ما يؤدي إلى النزاع بين الطرفين. إذا لابد أن يعرف قدره بمعيار معلوم ومعهود عند عامة الناس. وهنا يذكر الفقهاء كما أشرت الكيل والوزن والذرع. في وقتنا الحاضر هجر الناس الآن يعني كثيرا من المكاييل، واصبحوا يتعاملون بالموازين. ما الفرق بين المكيل والموزون؟ المكيل هو تقدير الشيء بالحجم كالصاع والمد ونحوه، الموازين تقدير الشيء بالثقل، تقدير الشيء بالثقل. أصبح الناس الآن يتعاملون بالوزن، لأن الوزن في الحقيقة أدق من الكيل. الكيل ربما تضع في هذا الصاع يعني تمرا مثلا من النوع الثقيل أو تمرا من النوع الخفيف، وهو يمتلئ به هذا الصاع، ووزن التمرة من النوع الثقيل يختلف عن وزنه إذا كان خفيفا. فإذا الكيل ليس دقيقا، لكن الوزن دقيق. الناس الآن تتعامل بالوزن، وإن كانوا يسمونه كيلا، يقول كيلو جرام، كيلو جرام هذا وزن ليس كيلا، ووزن وليس كيلا. ولهذا يمكن أن يكون السلام ب يعني هذه المقاييس المعروفة اليوم، 100 كيلو جرام مثلا، كيلو جرام معروف، معروف أن 100 كيلو كم تعادل، أو الطن مثلا معروف، أو مثلا لتر معروف. هذه مكاييل معروفة ومعهودة عند الناس، لكن لو أراد أن يسلم في شيء غير معهود عند الناس هذا لا يصح. كما مثلنا، لو قال أسلمت إليك بملء هذا الإناء 100 مرة أو 10 مرات أو أقل أو أكثر، هذا لا يصح. هذا الإناء ربما يفقد، ربما يضيع، ربما ينكسر، ربما يعني يعتريه ما يعتريه. ولذلك لا بد أن يكون بشيء معهود عند عامة الناس. طيب، الشرط الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، وبناء على ذلك لا يصح السلم حالا، لا يصح السلم حالا. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا محل الشاهد، إلى أجل معلوم. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في بيان وجه الدلالة من هذا الحديث، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالأجل، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه أمر بهذه الشروط تبيينا لشروط السلم ومنعا منه بدونها. ولذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن، فكذلك لا يصح إذا انتفى الأجل، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه. أما الاسم فإنه إنما سمي سلما وسلفا لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر، وأما المعنى فلأن السلم يعني تأديل المسلم فيه وتعجيل رأس المال، وبالحلول لا يكون سلما وإنما يكون بيعا، لأن الشارع إنما رخص فيه من أجل الحاجة الداعية إليه، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم فلا يثبت. كان كلام موفق رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح السلم حالا، قد ذهب إليه ابن منذر، هو قول ابن منذر وأبي ثور، وهو مذهب الشافعية. إذا مذهب الشافعية أنه يصح السلم حالا، قالوا: لأن السلم عقد يصح مؤجلا فصح حالا كبيوع الأعيان، لأن السلم عقد يصح مؤجلا فصح حالا كبيوع الأعيان، ولأنه إذا جاز مؤجلا فحالا أجوز، يعني أولى بالجواز، ومن الغرر أبعد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فالمقصود به إذا كان السلم إلى أجل، فليكن الأجل معلوما لا مجهولا. إذا كان السلم إلى أجل فليكن الأجل معلوما لا مجهولا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم عن سلم موجود في وقته، ولما قدم المدينة وجد أهلها يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث، ويسلفون إلى أجل، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني ما دام أنه بأجل فليكن الأجل معلوما. فقالوا: لا مانع من أن يكون السلم حالا، وهذا كما قلنا هو مذهب الشافعية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: يصح أن يكون السلم حالا إذا كان في ملكه، إذا كان في ملكه. قال بعض العلماء: إن الخلاف بين الجمهور والشافعية في هذه المسألة إنما هو خلاف في تسمية هذه المعاملة سلما مع وجود الأجل، وإلا فإنها جائزة شرعا سواء سميت بيعا أو سلما، لأنه ليس فيها ربا ولا غرر ولا ظلم، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. ولعل هذا القول هو يعني قول الراجح، أنه يصح أن يكون السلم حلا، لكن إذا كان في ملكه، إذا كان في ملكه يعني لا يبيعه شيئا ليس في ملكه، فمثلا يقول خذ هذه 10,000 ريال، وهذا الرجل عنده يعني مزارع كبيرة وتمور كثيرة ومعروف بالزراعة، فيقول خذ هذه 10,000 ريال، أنت تأتيني بالتمر من نوع كذا صفته كذا لو قدر كذا، هذا سلم يعني تأتي به الآن، تأتي به لي الآن، فهذا على قول الشافعية يصح، على قول الشافعية صح ويكون سلما. على قول الجمهور أيضا هو بيع، هو بيع، لكن تأتي مسألة هل يصح يعني بيع ما لا يملك، نقول إذا كان في ملكه فقد يعني زال هذا المحظور، ولهذا رأي ابن تيمية رحمه الله يعني جيد في هذه المسألة، ويقول يصح أن يكون السلم حالا إذا كان في ملكه. طيب السلم مع الأجل المجهول لا يصح، لا يصح السلم إلى أجل مجهول كقدوم زيد من الناس مع عدم معرفة وقت قدومه، فهذا أجل مجهول، لو أعطاه مثلا 10,000 ريال على أن يسلم له في ثمر إلى قدوم زيد، طيب زيد متى يقدم ما ندري، أقول هذا لا يصح، لأنه أسلم إلى أجل مجهول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، وهنا الأجل غير معلوم بل هو مجهول. بعض الفقهاء مثل لهذا للأجل المجهول بالحصاد والجذاذ، ورتبوا على ذلك أنه لا يجوز السلام إلى الحصاد أو الجذاذ، وذهب جمع من المحققين من أهل العلم إلى صحة السلام إلى الحصاد أو الجذاذ، قالوا ويتعلق بأول الحصاد وبأول الجذاذ، لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرا، فأشبه ما لو قال إلى رأس السنة، وحينئذ فيكون الحصاد أو الجذاذ أشبه بالأجل المعلوم، وهذا القول لعله الله أعلم هو القول الأقرب في هذه المسألة، وأنه يصح أن يكون إلى الحصاد وإلى الجذاذ، لأن يعني الجهالة هنا جهالة مغتفرة، جهالة مغتفرة، ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه يجوز أن يكون السلم الحصاد والجذاذ، روي عنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس، وقال بجواز الإمام مالك وأبو ثور، وروي عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء، أنه يبتاع إلى العطاء، والعطاء معلوم أنه فيه نوع من الجهالة اليسيرة، ولهذا قال أحمد إن كان شيء يعرف فأرجو، يعني أرجو أن لا يكون به بأس، فمعلوم أن وقت الحصاد أنه موسم ومعروف عند الناس ومعلوم، والجذاذ وقته معلوم ومعروف عند الناس، التفاوت اليسير يعني لا يضر، الغرر اليسير في مثل هذا يغتفر، ثم أيضا أنه يتعلق بأول حصاد وبأول الجذاذ، فتكاد يعني الجهالة هذه تؤول العلم، جهالة تؤول إلى العلم، ولهذا فالقول الصحيح أنه يصح أن يكون السلم إلى الحصاد أو إلى الجذاذ ويتعلق بأول الحصاد وبأول الجذاذ، فهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله، وبعضهم يعبر أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، يعني وقت حلوله، وقت حلوله ليمكن تسليمه في وقته، فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت حلوله لم يصح، إن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت حلوله لم يصح. وهذا قد حكى الموفق القدامى اتفاق عليه وقال لا نعلم فيه خلافا، لأنه إذا كان أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه، لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه، لأنه إذا كان كذلك يعني يمكن يوجد فيه غالبا في محله أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه، وإذا لم يكن عام الوجود لم يكن موجودا عند المحل بحكم الظاهر فلم يكن تسليمه فلم يمكن تسليمه فلم يصح بيعه كبيع الآبق بل هو أولى، فإن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر الغرر فيه. طيب نريد أن نوضح هذا المثال، هذا الكلام نريد أن نوضحه بمثال. ما معنى أن يوجد المسلم فيه غالبا وقت حلول أجله؟ نوضح هذا المثال، وكما يقال المثال يتضح به المقام. يقولون لو أسلم في العنب والرطب إلى الشتاء، معلوم أن وقت العنب والرطب الصيف وليس الشتاء، وقت العنب والرطب الصيف، دعك من مسألة الثلاجات ويعني البرادات، يعني كان الناس إلى وقت قريب يعني وقت إنما يأكلون الرطب في الصيف، ويعني الرطب عندما يؤخذ من النخل إنما يؤخذ وقت الصيف، وهكذا العنب أيضا إنما يكون في الصيف. فلو أنه أسلم في العنب والرطب في الشتاء يقولون إنه لا يصح، يقول أنه لا يصح، يقول لأن العنب والرطب لا يوجد غالبا في هذا الوقت وإنما يوجد في الصيف. وكما نقلنا من كلام الموفق بن قدامة رحمه الله أنه قال إن يعني السلم احتمل فيه أنواع من الغرر، السلم الحقيقة فيه غرر لكن هذا الغرر غرر يسير، احتمل هذا الغرر لأجل الحاجة فلو احتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر فيه الغرر. فيقول كيف يسلم في عنب ورطب في الشتاء والعنب والرطب إنما يكونان في الصيف، لكن في وقتنا الحاضر لو أسلم في رطب أو في عنب يعني مبرد في الشتاء هنا لا يظهر أنه لا بأس به في هذه الحالة، لا بأس به كما قلنا يعني نظر الفقهاء المتقدمين إنما هو لمن هو موجود في زمنه، أما في وقتنا الحاضر نحن نتكلم يعني نأخذ الضابط الذي ذكره الفقهاء. ويقولون يعني لماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط؟ يقولون لأنه إذا لم يوجد المسلم فيه في محله يعني في وقت حلوله لم يمكن تسليمه عند وجوب تسليمه، يكون في ذلك غرر، ولذلك قاسوه على العبد الآبق والجمل الشارد وقالوا فيه غرر. لكن إذا كان يمكن وجوده كرطب مبرد مثلا في الشتاء أو عنب مبرد في الشتاء الظاهر أن هذا لا بأس به، لكن نحن نأخذ هذا الضابط. يعني الأمثلة التي ذكرها الفقهاء تحتاج إلى إعادة نظر في وقتنا الحاضر لأجل اختلاف الوقت واختلاف الزمن، وكما قلنا في القاعدة المشهورة عند الأصوليين أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيكفي إذن نضبط القاعدة في هذا. عندما قال الفقهاء إنه اشترط أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله عرفنا الحكمة من هذا الشرط، لأجل أن يمكن تسليمه في وقته فلا يؤول الغرر، لا يؤول للغرر، لأنه في زمنه مثلا قبل 100 عام و200 عام قبل أن توجد البرادات لو أسلم في رطب في الشتاء هذا لا يمكن تسليمه، لا يمكن، يعني الرطب إنما يكون في الصيف لا يكون في الشتاء. لكن في وقتنا الحاضر لو أسلم في رطب مبرد في الشتاء فيمكن تسليمه في وقته فيزول المحظور الذي ذكره الفقهاء. الشرط السادس هو في الحقيقة من أهم الشروط، من أهم الشروط، وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد. وهذا في الحقيقة يعني قلت إن هذا الشرط من أهم الشروط، لأنه عند التطبيقات المعاصرة للسلم يحصل الإخلال كثيرا بهذا الشرط، فإنه إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد يصبح من قبيل بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز، وهذا الشرط باتفاق العلماء أنه لا بد من قبض رأس المال في مجلس العقد، إلا أن المالكية يرخصون في التأخير لثلاثة أيام فقط، قد أخذ بهذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي، اعتمد رأي المالكية، قالوا لما فيه من التوسع على الناس، كيف يعني عدم قبض رأس المال في مجلس العقد؟ يعني لو أنه مثلا 10,000 ريال هذه، قال أنا سوف أعطيك بعد شهر 10,000 ريال على أن تسلم لي 100 كيلو تمر من نوع كذا وقت كذا في شهر رجب من العام المقبل. هنا رأس المال دين والمسلم فيه دين، فأصبح من قبيل بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز. إذن اشترطوا أن يقبض رأس المال السلمي في مجلس العقد. وجه اشتراط هذا الشرط لأنه لو لم يقبض الثمن في مجلس العقد صار من قبيل بيع الدين بالدين، وهو لا يجوز. ولهذا قال الإمام الشافعي: لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. لا بد من أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه، لا بد من أن يكون رأس المال معلوما قدره ووصفه. طيب، إذن هذا الشرط وهو أن يقبض الثمن تاما أو أن يقبض رأس المال مجلس العقد. الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أي فليعطي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. عرفنا إذا وجه اشتراط هذا الشرط أنه إذا كان رأس المال ليس مقبوضا فحينئذ يكون دينا وتؤول المسألة إلى بيع الدين بالدين. ولهذا قال موفق القدامى رحمه الله: لا خلاف في اشتراط هذا، لأنه يعني يؤول إلى بيع الدين بالدين، لأنه يؤول إلى بيع الدين بالدين. أيضا قلنا لابد أن يكون رأس المال معلوما قدره ووصفه، لابد أن يكون رأس المال معلوما قدره ووصفه، فلا يصح أن يكون مجهولا، وذلك لأن رأس المال هو كالمسلم فيه، فلا يصح أن يكون رأس المال مثلا بصبرة لا يعلمان قدرها أو بشيء لا يمكن انضباطه بالصفة. ومعلوم أن يعني وقت الحاضر رأس المال يكون نقدا، يكون بنقود ريالات مثلا، يعني تكون معلومة أن الأوراق النقدية الآن يعني معلومة، فيزول هذا الإشكال الذي ذكره بعض الفقهاء، يعني يكون رأس المال معلوم قدره ووصفه. وقت الحاضر رأس مال السلم في كثير من الأحيان يكون بالأوراق النقدية وهي منضبطة ومعلوم قدرها ووصفها. لكن المهم هنا هو التقابض قبل التفرق، هو التقابض قبل التفرق. ولذلك يقول الفقهاء في قاعدة عندهم: كل ما لين حرم النسأ فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن السلم من شرطه التأجيل. هذه قاعدة: كل ما لين حرم النسأ يعني التأخير فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن السلم من شرطه التأجيل، لأن السلم من شرطه التأجيل. فلا يصح إذا مثلا إسلام في الذهب والفضة بالأوراق النقدية، لا يصح أن يعطيه مثلا 10,000 ريال على أن يأتي له مثلا بعد أشهر بذهب من نوع كذا قدره كذا وصفته كذا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه اشترط في بيع الذهب بالأوراق النقدية التقابض. كذلك مثلا الذهب بفضة أو مثلا فضة بأوراق نقدية أو مثلا بر بشعير أو يعني كله ما يشترط فيه التقابض لا يصح السلام فيه. ولهذا فهذه قاعدة عند الفقهاء: كل ما لين حرم النسأ فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، وعلل ذلك لأن السلام من شرطه التأجيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأموال الربوية في حديث عبادة يدا بيد، إلا مثل بمثل يدا بيد هاء بها. قال الفقهاء: وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، يعني فيما عدا المقبوض، وصار في المقبوض يعني سلما، وصار في المقبوض سلما. إذا لابد من قبض جميع رأس مال السلم في مجلس العقد، وهذا الشرط في الحقيقة هو من أهم الشروط. وسوف أستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية الشروط وعن بقية الأحكام المتعلقة بالسلم في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.